السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. الحمد لله حمدا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن. اللهم صل على عبدك ونبيك وحبيبك، حبيب قلوبنا وطبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ثم أما بعد، روي عن عروة بن الزبير رضي الله عنه أنه لما بترت رجله، لما قطعت رجله، فقبل ما يدفنوها مسك رجله وهي مقطوعة ونظر إليها وهو بيحمد ربنا سبحانه وتعالى وقال: اللهم إنك تعلم أني ما مشيت بها إلى حرام قط. ياه، وهو بيسلم الأمانة لربنا، وهو بيسلم الوديعة لربنا، وهو بيرجع الأمانة اللي ربنا استرعاها عنده وأخذها سبحانه وتعالى. بيقول: يا رب أنا ما عصيتكش بها ولا مرة، يا رب انا ما عملتش بها اي حاجة غير في طاعتك يا رب. انت وانت بترجع الامانة لربنا في اليوم اللي هيجي هترجع الامانة لربنا، هنرجع كلنا لربنا، هتقدر تقول على عينيك وانت بترجعها لربنا: اللهم انك تعلم اني ما نظرت بها الى حرام قط. هتقدر تقولي على ودانك: اللهم انك تعلم اني ما سمعت بها حراما قط. هتقدر تقولي على قلبك: اللهم انك تعلم اني ما تمنيت به حراما قط. يا جماعة، واحنا راجعين لربنا، معاصي جوارحنا هتبقى طاهرة بالطاعات ولا ملوثة بالمعاصي؟ طب افرض كانت بالمعاصي، افرض عشنا حياتنا بالمعاصي، اخرتها ايه؟ اخرتها ايه يا جماعة؟ عايزين نفتح الملف ده النهاردة، عايزين نفتح الملف ده، لان اي انسان في قلبه دين الوقتي وفي قلبه غيرة على حرمات الله بيمشي في الشارع، قلبه بيتفطر مع كل منظر بيشوف في الشارع. المناظر اللي قلنا بنشوفها في شوارعنا وفي نوادينا وفي كل حتة في بلادنا. ده رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول: وما فشت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها، لحد ما تبقى على قفشات السينما، لحد ما تبقى في الكفرز والبوسترز، لحد ما تبقى في الشوارع، لحد ما تبقى مجهر بيها. اخرتها ايه؟ اخرت كل المعاصي اللي بنشوفها في الدنيا ايه؟ اخرت كل الشهوات اللي الناس عادت منجرفة وراها ايه؟ اخرت طوفان المعاصي اللي عاد ضارب بلادنا واراضينا ونوادينا وحياتنا كلها ايه؟ اخرتها ايه؟ اخرتها قول الله سبحانه وتعالى: كلا سوف يعلمون. كلا، لا يمكن ده يتسكت عليه ابدا، لا يمكن المعاصي دي يتسكت عليها ابدا. وفعلا كل يوم بنشوف من اثر قول الله سبحانه وتعالى كلا. احد النساء اتصلت باحدى الدعايات على احد القنوات الفضائيه بتقول لها: ابني كل ما فتش هدومه الاقي حته حشيش في هدومه. يعني تتوقعوا السؤال كان ايه؟ هي كان كم جرام؟ كم جرام لايه؟ عشان نعرف هي هتجيب ادمان ولا مش هتجيب ادمان. احنا وصلنا لفين يا جماعه؟ اخرتها ايه يا جماعه؟ اخرت علاقات الحب والعلاقات العاطفيه واي علاقه حب قامت حتى على اساس الدم والنسب بس مش على اساس الدين. اخرتها ايه؟ اخرت كل العلاقات مع السوبر ستارز، النجوم الوهميين اللي اهل الباطل صنعوهم لينا واحنا ماشيين وراهم في الاعلام والسينما والفن. اخرتها ايه؟ اخرت اللي ادوا ظهرهم لرسول الله وهجروا سنتهم في حياته. المشهد الاخير للي جروا جري وحوش ورا الدنيا في كل مكان ونسوا الدين، اخرتها ايه؟ اخرت كل اللي احنا بنعمله ده ايه؟ لازم نقف. المجتمع كله بيتكلم دلوقتي عن الفنانه اللي قتلت في دبي، لا نتمنى لاي احد من المسلمين غير الرحمه الواسعه من الله سبحانه وتعالى. المجتمع كله بيتكلم اتقتلت ازاي، وصحيح فعلا ان في واحد خد 11 مليون جنيه عشان يقتلها، وهو فعلا ذبحها، وهو كشفوه ازاي، وهو دخل ازاي، والجريمه تمت امتى، وهيتعمل فيهم ايه، والمحاكمه بتاعتهم ايه، وهي كانت بتشتغل ايه بالظبط، وكان لها كليبات ولها اغاني ولها حاجات، وكانت بتعمل ايه، وكانت بتلبس ايه، وكانت بتغني ايه، وكان كل حاجه بنفكر فيها في الرساله دي اللي ربنا بعتها للامه كلها الا ان احنا نقرا الرساله. رسائل كل سنه ربنا بيبعت لنا رساله. الرساله اللي كانت قبل كده رساله المغنيه اللي قالت في يوم من الايام: انا تعبت في دعوتي قد ما الرسول تعب في دعوته عليه الصلاه والسلام، وفي الاخر اتقتلت برضه على ايد جوزها. واحد بيقول: ليه جوزها قتلها؟ ليه؟ شك فيها. شك فيها شك فيها. وسندريلا اللي رمت نفسها اخرتها يا جماعه، كلها رسائل من ربنا لينا لكل ممثله وفنانه ومغنيه وستايلست، لكل واحده طلعت تضل شباب امه محمد وامه محمد كلها، رساله لينا كلنا والكل عاصي اخرتها ايه. رساله لكل شله شباب قاعده على ناصيه شارع تبص للي رايح واللي جاي واللي رايحه واللي جايه، اخرتها ايه يا جماعه؟ اخرتها ايه؟ سندريلا لما رمت نفسها من البلكونه في الاخر، ولا نتمنى لاي مسلم الا الرحمه، اخرتها ايه؟ في حد دلوقتي من اهل الفن كلهم ولا من الفنانات هتوصل لشكلها سندريلا ولا لشهرة سندريلا؟ في واحده هتوصل كأن ربنا بيفوقنا سبحانه وتعالى؟ المغنيه اللي وقفت جنب ابو الهول ترقص وحواليها 20,000 شاب بيرقصوا معاها، يا ترى دي عند ربنا في اللحظه اللي كانت بتعمل فيها كده من فوق 7 سماوات ربنا بيبص لها نظره ايه؟ واسمها عند ربنا ايه؟ والملائكه بتعد لها مكان في الفردوس الاعلى ساعتها، ولا بتعد لها مقامع الحديد ومقامع النار في جهنم والعياذ بالله؟ مش ربنا بيقول ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى، هيشوفه هو ده اخرتها، هو ده اخره العمل السيء واخره العمل الصالح، ومن يعمل مثقال ذره خيرا يرى، فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى، هيشوفه كل انسان هيشوف اللي هو بيعمله. اخرتها ايه؟ اخره كل المعاصي وطوفان المعاصي والطوفان الجارف اللي بقى منتشر في الامه، بقى صدر كل واحد غير على دين ربنا وبيحب ربنا بيتمزق بيتفرم وهو ماشي في الشارع، ما هوش عارف يعمل ايه، طب يكلم الناس دي امتى، طب يدعو، ازاي، ويدعو بانهي وسيله؟ اخرتها ايه يا جماعه؟ اخرتها عشان اوفر عليكم، اخرتها حاجه من ثلاثه ملهاش رابع، ثلاث حاجات هم اخره كل واحد ماشي في طريق المعصيه. الحل الاقتراح الاولاني الاخره الاولانيه عقوبه الدنيا تنزل عليه ساعتها خلاص، كان قسمنا من قريه قسم، يا اما الحاجه الثانيه لو ما جاش عقوبه الدنيا تبقى سوء الخاتمه، هيموت على معصيه مره وبيعصي ربنا، هيموت على حاجه من الحاجات اللي ادمنها في الليل والنهار في معصيه ربنا. طب افرض عدى من دي كمان، يبقى عقوبه الاخره مش هيفلت. ثلاث حاجات مستنيه كل عاصي، اخره كل عاصي عقوبه الدنيا، يا اما سوء الخاتمه في الدنيا في سوء الخاتمة في الدنيا، يا إما عقوبة الآخرة والعياذ بالله. عقوبة الدنيا إحنا عايزين نقف وقفة الوقتي، وقفة مع أكبر حاجة لازم تستفز قلوب الصالحين الوقتي، مش أنا تستفز قلوب الصالحين يعني، أو أي إنسان عايز يبقى صالح يا جماعة، لازم ندعو لله، لازم نغير الواقع اللي إحنا عايشين فيه ده، لازم نفوق الناس، لازم نقذ الناس، كلنا هنغرق والله العظيم، كلنا هنضيع. أنتوا عارفين إحنا عاملين زي إيه؟ زي واحد بسيط ما بيعرفش يقرا ويكتب، فجاله رساله فعايز يقراها، فنزل في الشارع فلقى واحد ماشي، قال له لو سمحت انا بس ما اعرفش افك الخط، ممكن تقرا لي الجواب ده؟ فالراجل قال له تحت امرك، وقام طلع من جيبه نظاره وقام لابسها، وقام باصص كده في الورقه قال له ده فيها كذا كذا كذا. الراجل بص كده على النظاره قال بس هي دي، هي دي اللي خلت الراجل ده يعرف يقرا، لو سمحت دي اسمها ايه؟ قال له دي نظاره قرايه، بس انا هجيب نظارة القراية دي وافك الخط بلدنا كلها. الراجل ده يا جماعة احنا عايزين نقرأ يا جماعة، عايزين نتعلم نقرأ، عايزين نخرج من الجهل اللي احنا فيه، عايزين نتعلم نقرأ رسائل ربنا اللي بيبعت لنا ليل نهار، كل يوم ربنا بيبعت لنا رسالة، كل يوم رسالة جديدة ربنا بيحذرنا فيها. الرسائل عادت اكتر مما نتخيل، من ايام لما كلمتكم الاسبوع اللي فات عن الجليد اللي انهمر 5 دقايق بس على اهل المنصورة، السماء بقت بترجم بالجليد. احد الشباب كان في حوض حمام سباحة في احد النوادي، فشايف المنظر بقى السماء كلها مكشوفة، بيقول يعني الجليد او طوب الجليد، بيقول واحدة نزلت على ظهره زرقت له ظهره، واحد واقف تاني في حمام السباحة نزلت على راسه ما بين ودانه بعد ودانه فتحت له ورا ودانه، ناس نزلت على راسها بطحتها، الفوانيس والازاز بتاع النبي اتكسر بسبب رجم الجليد اللي من السماء. منظر الجليد وهو نازل مش منظر جليد، مش منظر برد، مش منظر جليد، منظر غضب نازل، الطوب الجليدي نازل بغضب. سبحان الله، ده 5 دقايق، لو كانت فضلت كمان 5 دقايق كنا اتطحنا. الواحد هو بيبص على المنظر، وانا واقف في البلكونه ببص على المنظر، انا قلبي اتخلع، اتخلع ليه؟ كلنا قلنا يوم القيامه اتخلع ليه؟ يا ربي سبحان الله، ده لو واحد بيهجم على واحد بسكينه هيترعب، انا حسيت ساعتها ان الكون كله بيهجم علينا، هنعمل ايه يوم القيامه يا جماعه؟ دول 5 دقايق يا جماعه، امال لو 7 ليالي سخر عليهم 7 ليال 7 و8 ايام حصومه كنا عملنا ايه؟ امال يوم القيامه لما الكون كله هيهجم على البشر منظر رهيب، هنعمل ايه؟ احنا قد اللي بنعصيه، احنا قد ربنا سبحانه وتعالى، سبحان الملك الجليل. ومع ذلك دقايق بعد على طول انهمار الجليد وانتهائه لقيت كابلز خارجه من الجامعه زي ما هي. الشاب اللي كان معلي الاغاني وخاف وترعب رجع شغالها تاني زي ما هي. كل واحد كل اتنين كانوا مستخبين ولد وبنت مع بعض مستخبين في الدره كده عشان الجليد اللي نازل خرجوا تاني زي ما هم ولا كاني في حاجه. بل بالعكس اذا هم منها يضحكون. بالعكس اللي يجي يقول ده عقوبه من ربنا يضحكوا عليه. انت بتقول ايه؟ انت بتتكلم ازاي؟ الكسوف اللي ربنا وراه لنا ايه ترعبنا وجرينا على المساجد. بقوا عاملين نظارات شمس دلوقتي عشان يتفرجوا على الكسوف وهم بيضحكوا وبيتبسطوا. اسماء الله الحسنى اتخذنا ايات الله هزوا. بقى الوقت بالطبل وبالسجات وبالدرامز بتتلحن ورا اسماء الله الحسنى عشان بقينا بنلعب بايات ربنا وبنستهزئ بايات ربنا. ما عدناش بنخاف. ربنا قال وما نرسل بالايات الا تخويف. هنعمل ايه يا جماعه؟ كنت واقف بصلي الفجر سمعت في الركعه الاولانيه قول الامام فاين تذهبون؟ قلت سبحانك يا رب. انا لما اديت سلسله على فين يا شباب في رمضان اعتقدت انها كلمه يعني ايه خاطره جت للواحد على فين. انما اول مره الاقي ربنا بيقول لنا على فين. اول مره احس ان ربنا بيقول للامه كلها والدنيا كلها على فين. فاين تذهبون؟ انتوا رايحين على فين؟ حسيت ان مليارات من الناس داخله الصراط المستقيم وبعد كده كلها قررت انها تسيب الصراط وتدي ظهرها لربنا. وربنا لما اعرضوا عن ربنا بيقول لهم على فين؟ انتوا رايحين على فين؟ فاين تذهبون؟ انتوا عارفين المهالك اللي بره شكلها ايه؟ انتوا عارفين اخرتها ايه؟ اخرتها ايه؟ عايزين نفكر يا جماعه ونقف مع نفسنا اخرتها ايه؟ احنا الوقت في اول حاجه من عواقب المعصيه عقوبه الدنيا. دي اول حاجه اول اخره من اواخر المعصيه عقوبه الدنيا والعياذ بالله. يا ترى يا جماعه يا ترى لما نسمع فاين تذهبون قلوبنا بيحصل لها ايه؟ الركعه الثانيه لقيت الامام بيقرا في سوره الانفطار اذا السماء انفطرت انفطرت. حسيت ان قبل ربنا بيقول لنا احنا هنبقى فين او انتوا رايحين على فين. السماء فوق كلها سبع سماوات الايه رفعتك سبع سماوات. السماء انفطرت وخلاص ما عادش في حاجه مرتبطه بحاجه ولا اي عقد منتظم. والنجوم بتخبط في الكواكب في الشهب في النيازك في المجرات واذا الكواكب انتصرت كل حاجه بتخبط في بعض. وبعد كده الايه اللي بعدها تنزلك سبع سماوات للارض واذا البحار فجرت حتى الذرات نفسها انفطرت وانتصرت وعملت انفجارات واذا القبور بعثرت. الانسان يطلع بقى في الوضع ده. يعني ربنا قال لك انت افتكرت الايه اللي في الركعه الاولانيه فاين تذهبون. هنروح من ربنا فين؟ على فين يا امه محمد؟ على فين يا عباد الله؟ على فين يا اللي ربنا خلقنا ورزقنا وكفلنا وفي يوم من الايام هنقف بين ايديه؟ على فين؟ فاين تذهبون؟ رايحين على فين؟ كل واحد لازم يحدد ورايح على فين؟ لازم يحدد وجهته ومقصده ورايح على فين بالظبط. سبحان الله العظيم. يا ترى يا جماعه الرسائل اللي احنا بنشوفها كل يوم بعد رمضان المفروض الرحمات تتنزل نفاجئ برجم الجليد من السماء وفي رمضان الرحمات تتنزل نفاجئ بصخره الدؤوب بتقع. يعني كل دي رسائل غضب. ربنا غضبان ملهاش ترجمة تانية. ربنا غضبان يا جماعة. لازم نفوق لازم نعرف فمقاتهم عربهم وعجمهم. كم حالة زنا بتحصل في أمة الإسلام؟ كم حالة خمر ومخدرات بتحصل في أمة محمد؟ كم حالة علاقات محرمة بتحصل في أمة محمد؟ لو ربنا غضب هيغضب على العصم ولا هيغضب على شياطين الخرص؟ شياطين الخرص اللي شافوا وسكتوا وما غضبوش لله وما دعوش إلى الله. ولو ربنا غضب الرزق هيزيد ولا العقوبة هتنزل والانتقام هينزل؟ مش عايزين نتحصر بعقوبات ربنا سبحانه وتعالى. يا كل متبرجه انت بتحارب ربنا. يا كل واحده لابسه الوان الطيف لبسها والوان الطيف على وشها انت بتحارب ربنا. انت نازله تحارب ربنا وتطعني في دينه وتاخدي الناس من ربنا سبحانه وتعالى. يا كل شاب بيبارز ربنا بالمعاصي انت بتحارب ربنا. انت بتلعب بالنار. لو صح ان المتهم في قضيه قتل المغنيه في دبي لو صح انه فعلا خد 11 مليون جنيه وهو اللي قتلها يا ترى لحظه ما اتقبض عليه كان احساسه ايه وهو بيفتكر ال 11 مليون جنيه؟ كان احساسه ان مال الدنيا كله ومليارات الدنيا كلها كانت تساوي الموقف ده؟ كان احساسه ايه وهو حاسس ان كل حاجه ضاعت كل حاجه راحت مقابل ايه؟ مقابل لا شيء. لو هو اللي كان عمل كده وهي اللي اتقتلت راحت فين؟ نفس القنوات نفس القنوات اللي كانت بتعرض صورها وهي بترقص عشان تاخد فلوس من وراها هي الوقت نفسها اللي بتعرض صورها وهي مقتوله ومذبوحه عشان برضه تكسب فلوس من وراها راحت فين؟ كانت عاشت عمرها كله كل ما تغنى اكتر يسقفوا لها اكتر كل ما ترقص اكتر يسقفوا لها اكتر وبعد ما اتقتلت حصل ايه؟ القنوات بقت بالنسبه لها وليمه تكسب من وراها في الاس ام اس والجرايد بقت بالنسبه لها وليمه تعمل خبطات صحفيه من وراها وحتى الفنانين اللي شايعوها في جنازتها كل واحد رجع على الشاشات اللي مستنياها يدوس على الرابع في طريق جهنم وحتى المحاكمه بتاعت المتهمين في قتلها اتحولت لماده اعلاميه مسليه وهي تحت التراب لوحدها لوحدها. احنا نتمنى الا الرحمه لا نتمنى الا الرحمه لكل مسلم. انا تخيلت لو دي ربنا سألها دلوقتي هتقول لي ربنا هتقول لي يا رب أمة محمد ضحكت عليا يا رب أمة محمد خدعتني يا رب امه محمد هي اللي سقفت لي اول مره غنيت فيها، امه محمد هي اللي رديت اسمي في اول مره رقصت فيها، امه محمد هي اللي حطت صورتي على الكفرات والبوسترات يا رب، امه محمد هي اللي خرج منها المتفرجين اللي اتفرجوا عليا، وهي اللي خرج منها المخرجين اللي اخرجوا اغنيه وكليباتي، وهي اللي خرج منها المنتجين اللي مولوا اغنيه، وهي اللي خرج منها القنوات اللي عرضت لي. امه محمد يا رب هي اللي خرج منها الاثنين اللي اتجوزتهم واللي في نهايه المشوار اللي خلص بدري قوي اللي قتلني في الاخر. امه محمد يا رب هي اللي خرج منها الاب اللي رباني والام اللي علمتني والمدرسه اللي اتعلمت فيها والجامعه اللي اتخرجت منها. انا في رقبه امه محمد يا رب، انا في رقبه كل معجب من المعجبين ضحك عليا وسقف لي، انا في رقبه كل سارق عربي غرقني بالهدايا عشان نظره اعجاب مني، انا في رقبه انا كام واحد قال لي برافو وسقف لي وكم واحد قال لي انت حرام، كم واحد سقف لي وكم داعيه وصل لي وقال لي اتق الله اللي انت بتعمليه حرام، كم واحد دلني على طريقك وكم واحد دلني على طريق ابليس. في رقبه مين سوزان تميم؟ في رقبه مين يا جماعه؟ في رقبه مين يا امه محمد؟ كل واحد بيموت على المعاصي في رقبه مين؟ ماشي امبارح على بلاش اسكندريه ببص على البلاش على يميني تحف من ايات ربنا، تحف من ايات ربنا سبحانه وتعالى في البحر وفي السماء وفي السحاب، على شمالي كله مرصوص على الكافي شوبس وعلى القهاوي قاعد يشرب شيشه وقاعد، قلت سبحان الله العظيم. في رقبه مين؟ الناس دي ما حدش كلمها في الدين، الناس دي ما حدش وصل لها اصلا، الناس دي ممكن تبص لواحد ملتحي كده عليك انه كائن غريب ماشي، ما حدش كلمها، ما حدش وصل لها دين، ما حدش وعظها. اما واحد فعلتها التزم ما راحش يكلمها، اما واحد مع الشاب ده في الدفعه التزم ما راحش يكلمه في الدين، اما واحده اتحجبت وكانت في نفس الشله سابتها وما راحتش كلمتهم في دين ربنا، في رقبه مين؟ كل واحد بيموت على المعصيه وما عرفش الدين في رقبه مين؟ افتكرت قول الله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، ليه؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. يا رب ده احنا كده عدنا شر أمة أخرجت للناس، ده احنا كده ما عدناش خير أمة يا رب، لما نشوف الرسالة اللي ربنا عرضها مننا ونشوف الواقع بتاع أمة محمد. في رقبة مين يا جماعة؟ في رقبة مين؟ عقوبة الدنيا، عقوبة الدنيا هي أول حاجة، أول حاجة. أنا ممكن يكون واحد بيعصي ربنا أو واحدة بتعصي ربنا تسمع الكلام ده تحس إن الكلام شديد عليه، طب أنت بتزعق ليه؟ طب أنت متنرفز ليه؟ طب أنت بتكلم مش انت بتخوفنا ليه؟ الشاب اللي كان عايز يزني وشهوته غلبته ومش قادر يتجوز لما راح للنبي عليه الصلاه والسلام عايز يزني الناس كلها قالت له ايه؟ قالت له مه ابعد ابعد بعيد ابعد عننا، انما الرسول ما قالوش ابعد، الرسول قال له قرب ادنه ابنه قرب، الرسول قربه عليه الصلاه والسلام، الرسول اول حاجه عملها انه قربه منه. ليه يا جماعه؟ انت مش عدونا، انت حبيبنا، انت حبيبنا واخونا، انت اختنا وحته من قلبنا، احنا ما بنكلمش اي حد عصا عشان نكسره ولا عشان نقهره، ما احنا كلنا عصاه، احنا بنكلمك يا حبيب قلبي عشان مش عايزين نخسرك في الدنيا ولا في الاخره، احنا بنكلمك يا اختي عشان مش عايزين نخسرك، عشان عايزين نفوقك مش عايزين نخسرك، مش عايزين نكسرك، مش عايزين نحطم قلبك، مش عايزين نتريق على الناس ولا نزدري الناس، لا والله يا جماعه. الرسول صلى الله عليه وسلم اول حاجه قربوا منه ادنه قرب، مالكش دعوه باللي بيقول لك ابعد، لا ده انت اكتر واحد تقرب مني فيهم كلهم، انت اكتر واحد محتاجني وانا اكتر واحد عايزك وامنيتي في حياتي ان ربنا ينقذك. عشان كده لما بصيت في الحديث ده كلام غريب جدا، كل ما الرسول يقول للشاب كلمه يقول له ايه؟ الرسول يقول له اترضاه لامك؟ يقول له لا جعلني الله فداءك. يقول له اترضاه لاختك؟ يقول له لا جعلني الله فداءك. اترضاه لخالتك؟ لا جعلني الله فداءك. يعني ايه؟ حب الرسول عليه الصلاه والسلام. طب حبه ليه؟ لانه حس ان الرسول بيحبه، حس ان الرسول ما بينصحوش وهو ناقم عليه ومغلول منه وغضبان منه، حس ان الرسول بينصحه لانه بيحبه وخايف عليه. يا حبيب قلبي اي اخ بينه وبين اخوه رابطه نسب ودم، انا اللي بيني وبينك لا اله الا الله اقوى من اي نسب ودم. احنا من والله يا جماعه، والله يا جماعه احنا اكتر ناس بنحبكم، اكتر ناس نفسنا ان كلنا ربنا ينقذنا في الدنيا وفي الاخره، اكتر ناس. الرسول في الاخر حط ايده على قلب الشاب عليه الصلاه والسلام مكان الشهوه اللي هتضيع له دنيته واخرته وقال اللهم اغفر له ذنبه، اغفر له، لان اللي وقع في الزنا ده وقع في الزنا عقوبه على مليون بصه حرام بصلها. الرسول دعاه له وقربه وفهمه عليه الصلاه والسلام بيحبه بيحبه. انا مش بنصحك عشان بكرهك، انا بنصحك عشان بحبك، انا بنصحك عشان تفوقي، عشان فعلا عشان انت اختي في الله سبحان الملك الجليل. يا جماعه عايزين نفوق. عامر ابن عروه بن عامر ابن عبد الله ابن الزبير وهو بيموت بيحتضر سمع الاذان بيدن فقال احملوني الى المسجد، ده انت بتموت مسجد ايه؟ فقال كيف اسمع دعاء الله ثم لا اجيب، كيف أسمع داعي الله ثم لا أجيب؟ ما أقدرش أتخلف عن نداء ربنا. أنت كم مرة تخلفت عن نداء ربنا؟ أنت كم مرة تخلفت عن نداء ربنا؟ عايزين نفوق يا جماعة، عايزين نفوق، عايزين. القانون لا يحمي المغفلين يا إخواني، زي ما بيقولوا لا تحت التراب ولا فوق التراب، مفيش. المغفل اللي الشيطان ضحك عليه والشهوات ضحكت عليه حدش بيحميه، زي ما فوق التراب ما بيحموش، تحت التراب القانون الإلهي ما بيحموش برضه. بلد من البلاد في إيطاليا شفت ليها افلام، البلد دي يا جماعه الواحد يعني سبحان الملك الجليل، بلد كانت مليانه زنا ومليانه فعل قوم لوط ومليانه والعياذ بالله. لما ربنا نزل عليها العقوبه نزلها بطريقه عجيبه جدا. كان في بركان جنب البلد، اول حاجه حصلت ان البركان بدا يطلع غازات، يثور بغازات بس من غير حمم، بس الغازات السامه طلعت على اهل البلد وهم بقى في حفلات ورقص وزنا والعياذ بالله، سممتهم شلتهم في مكانهم وهم احياء. بعد كده البركان صار غرقهم بامطار فوق امطار من الحمم. بعد كده التراب اللي في البركان نزل على اجسادهم صلب لهم الاجساد بتاعتهم. بعد 2000 سنه اكتشفوهم من الردم اللي كان عليهم. لما تشوف المنظر الاكل لسه على الترابيز، اللي حاطط الاكل في بقه ولا حاطط حته الكيك في بقه لسه زي ما هي، لسه البيض اللي كانوا حاطينه على الترابيز عشان ياكلوه لسه في الطبق زي ما هو بنفس الشكل، وهم بتصلبين قدامه. اللي كان بيقع في الزنا لسه في نفس الشكل والعياذ بالله زي ما هو متصلب. سبحان الملك الجليل. يا جماعه افتكر زمان قبل ما الواحد يلتزم، كان في احد الافلام كان اتنين شباب جالهم ايدز والعياذ بالله، وقعوا في الزنا وجالهم ايدز. فكان منظر ما انساهوش ابدا، المنظر الاتنين لموا كل حاجاتهم في شنطه هاند باج ومشوا من على كوبري يرموها في الميه عشان ما حدش يتاثر باي حاجه عدوى منهم، رموها في الميه. فالشنطه طفت على الميه ما غرقتش من اولها، فواحد منهم متوتر فبيبص للشنطه فبيقول له ما غرقتش. فالتاني من غير ما يبص قال له ايه؟ هتغرق يعني ايه؟ قصدهم ايه؟ قصدهم احنا ماشينا في طريق هنغرق، هي ما غرقتش بس هي هتغرق خلاص، بلما اتحطت هنا هتغرق. يا جماعه احنا امتنا هتغرق، احنا هنغرق. منظر السلام 98 وهي بتغرق، دي منظر بيطبق علينا كلنا، احنا هنغرق لو ما فوقناش، هنغرق فعلا يا جماعه والله العظيم لو ما انتبهناش. ناسوا الله. يعني ايه ناسوا الله؟ يعني بدل ما كان بيفكروا في مراد ربنا بقوا بيفكروا في مراد نفسهم. فكرتوا في نفسكم فانساهم انفسهم، هتنسوا انفسكم. احد رؤساء الدول الاسلاميه اصدر قانون ان مفيش اي حد يخلف اكتر من اتنين، ممنوع ابدا. مراته حملت مره والتانيه جابت بنتين وهو نفسه في ولد ومش عارف يعمل ايه، ده رئيس الدوله مش عارف يعمل ايه، اضطر يتبنى ولد ويسميه باسمه وحرم من الذريه. بسبب ايه؟ عقوبه الدنيا لما بتنزل على المعاصي، عقوبه الدنيا لما ربنا يريد انه يستهزئ بمخلوق سبحانه وتعالى. اخرتها ايه؟ اخرتها حاجه من ثلاثه يا جماعه، اخرتها يا اما عقوبه الدنيا، يا اما سوء الخاتمه، يا اما عقوبه الاخره والعياذ بالله. سوء الخاتمه يعني سوء الخاتمه. يعني في فرق بين واحد جاله استدعى مثلا مجرم والبوليس جاله استدعى، وواحد نزلوا جابوا المجرم من بيته، ده شيء تاني، ده اسلوب تاني خالص. يا احنا عايشين الوقت فوق التراب، بس في عالم تحت التراب، مقاييس تحت التراب لا علاقه لها بمقاييس فوق التراب، قوانين تحت التراب لا علاقه لها بقوانين فوق التراب، واقع تحت التراب لا علاقة له بواقع فوق التراب، واقعين ومقياسين لا علاقة لهم ببعض. فوق التراب اللي بيحرك الدنيا الوسائط والأموال والشهادات والمراكز، تحت التراب كل ده صفر صفر صفر. يعني قيمة الوسائط ايه؟ صفر. قيمة الشهادات ايه؟ صفر. قيمة الشهادات صفر. ازاي صفر؟ ازاي؟ ده انا معايا زماله كليه الجراحين الملكيه استخدمتها في طاعه الله، لا في الدنيا، يبقى صفر. صفر ازاي؟ صفر ازاي؟ ده انا معايا دكتوراه من كامبريدج صفر، وانا معايا زماله من اوكسفورد صفر، وانا معايا دبلومه الكواليتي مانجمنت كنترول من الجامعه الامريكيه باخد قد كده في الشهر صفر. صفر ازاي؟ ده انا معيش غير كده تحت التراب، كل ده بلا مش في طاعه الله صفر. قيمه المراكز ايه؟ صفر. صفر ازاي؟ ده انا كان على كتفي نسور ورتب، كان كل الناس بتترعب مني، صفر. صفر ازاي؟ والسيوف اللي كانت على كتفي دي كانت سراب ولا كده؟ وانا كنت مدير مالتي ناشونال جروب، كنت بقبض $100,000 في الشهر، بقبض بالدولار، استغلتهم في طاعه الله؟ لا صفر. طيب وانا كنت باشا، وانا كنت ابن باشا، وانا كنت عمده، وانا كنت وزير، انا كنت استاذ جامعه بمرتبه وزير، وانا كنت وزير بحقي وحقيقي، سخرت مركزك لخدمه المسلمين؟ لا، يبقى صفر. صفر ازاي؟ احنا مش جايين غير معانا الكرسي، معناش حاجه تانية، معناش حاجه غير الكرسي، واحنا معناش حاجه غير الفلوس. انت الفلوس ايه؟ صفر. انت فلوس صفر ازاي؟ انا معيش غيرها، ده انا كان عندي فلوس في الدنيا لو قعدت اكل فيها لغايه ما اموت ما كانتش تخلص بصفر، وانا كان عندي فلوس في الدنيا لو ولعت فيها لغايه ما اموت الحريقه ما تاكلهاش لغايه ما يجي لي اكلي صفر. صفر ازاي؟ ده انا كان عندي فلوس في الدنيا، ده انا كان عندي فلوس لو سبت بلدي وسحبت فلوسي منها اقتصاد البلد، اقتصاد البلد ممكن يقع. ازاي صفر؟ ده انا كانت الدنيا كلها بتتقلب عشاني، ازاي تقولوا لي ان انا صفر؟ صفر صفر ازاي؟ ده انا كنت لعيب كوره، كنت بمشي في الشارع الشارع بتتقفل، الدنيا كلها بتتقفل، وانا كنت فنان وانا كنت نجم وانا كنت ستار. صفر، كل حاجه ما كانتش في طاعه ربنا تحت التراب صفر. عالم له مقاييس ثانيه تماما، له مقاييس ثانيه، قواعد ثانيه، قوانين ثانيه، سنن ثانيه، فوق التراب غير تحت التراب يا امه محمد. فوق التراب وقع وتحت التراب وقع تاني تماما. لما الواحد يتدبر، لما ربنا سبحانه وتعالى اراد انه يطهر قلب سيدنا سليمان عمل ايه؟ ربنا قال والقينا على كرسيه ايه؟ على الكرسي بتاعه، كرسي العرش الملك بتاعه، والقينا على كرسيه ايه؟ جسدا. كرسي، اسمعنا كرسي، اسمعنا كرسي يا جماعه، الكرسي ده اللي خلى الناس تقتل بعضها. لما ربنا اراد انه يطهر قلبه، الكرسي اللي محدش يقدر يقعد عليه غير الملك، ربنا ألقى عليه جسد أيا ما كان هذا الجسد عشان ربنا يخرج الكرسي من قلب سليمان. يقول الكرسي ده أي حد ممكن يقعد عليه، الكرسي اللي خلى ناس تقتل بعضها وخلى الشعوب تطحن في بعضها وخلى رؤساء الأقسام يظلمهم الطلبة المتفوقين عشان يجيبوا أولادهم يقعدوا على الكرسي بعدهم، وخلى كل واحد ماسك مركز في مؤسسة ولا في أي مكان عايز يظلم أي حد عشان يجيب أولاده يقعدوا مع الكرسي مكان. الكرسي يا جماعة، الكرسي، الكرسي ربنا أراد أنه يطهر قلب سيدنا سليمان منه. الحاجتين اللي ربنا سبحانه وتعالى يعلم أن الناس بتقتل بعض عشانها، طهر قلب سليمان، سليمان اللي قلبه سلم، اللي كان سلم لله، اللي كان سلم للملك، ربنا سلم له قلبه من حاجتين. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، الخيل الجميلة، الدنيا، إذ عرض عليه النساء الجميلة، يقتلوا بعض، قتل بسبب النساء ياما، ولسه الحوادث هي قدام عينينا، قتل بسبب الفلوس، قتل بسبب الدنيا وزينتها وبهرجتها، قتل. فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. أنا الصفنات الجياد، الخيل الجميلة، تلهيني عن ذكرك يا رب، دقايق معدودة لغاية ما الشمس تغيب أو لغاية ما الخيل تغيب، لا ردوها علي هاتوها تاني. فطفق مسحا، دبح 20,000 خيل من الصفنات الجياد، ثروة رهيبة دبحها ليه؟ عشان ما تدبحش الإيمان في قلبه، عشان ما تدبحش علاقته بالله، لأن اللي بينه وبين ربنا أغلى عنده من أي حاجة. ربنا طهر قلبه من أول حاجة الناس قتلت بعضها عشانها، زينة الدنيا ونساء الدنيا ومال الدنيا، واللي بعدها ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا. تاني حاجة ربنا طهر قلبه منها الكرسي، المركز. الناس قتلت بعض عشان الاتنين دول، إنما سليمان اللي سلم قلبه من أي، من كل ما سوى الله، لا احنا عايزين قلوبنا تسلم، عايزين نخرج منها زي ما دخلناها، دخلناها على الفطره ما نعرفش غير ربنا، عايزين نخرج منها واحنا ما نعرفش غير ربنا. احنا مالنا بكل اللي بيحصل ده؟ مالنا بالفتن دي؟ مالنا في ارض الغربه، ببهرجه الغربه وخداع الغربه؟ يا جماعه، يا شباب، يا امه محمد، القانون لا يحمي المغفلين. المغفل اللي غفل في الدنيا عن الله، قانون السماء لما بينزل تحت التراب القانون ما بيحمهوش. انت اللي كنت مغفل. لو مغنيه قالت له يا رب ضحكوا عليا، يا رب ضحكوا عليا 30,000 واحد و 50,000 واحد، وانا كان 60,000 شاب بيحضروا لي حفلتي كانوا بيسقفوا لي ضحكوا عليا، القانون لا يحمي المغفلين. اللي ضحك عليه في الدنيا مين اللي هيحميه؟ خلاص انت شربت الدنيا، شربت المقلب، عايز ايه؟ انت اللي ضحك عليك، القانون لا يحمي المغفلين. للاسف الشديد سوء الخاتمه، سوء الخاتمة بنشوفه في كل يوم وشفناه في التاريخ، زي ابن نوح وزي ابو طالب. ابو طالب نام على فرش الموت، ضيعت عمرك ابو طالب، خلاص الحق بقى. يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبدا يكلمه في الدين، طب قول بس لا اله الا الله، قولها قولها، اهل الباطل يسمعوا ان ابو طالب لوحده بيموت والرسول معاه، الحقوا. طب وانت خسران انه يقولها يا اخي، سيبه يقولها يا استغفر الله العظيم، اخي ايه، مفيش اخوه في مع الكفر، طب سيبه يقولها، لا ما سيبوش يقولها. طب انت خسران ايه؟ خسران نبقى كلنا مع بعض، ما يبقاش حد غير التاني، احنا عارفين ان محمد هو الحق، ما حدش يبقى مع محمد وحد ضده، كلنا ضده. يجري ابو جهل بسرعه، يقف ابو جهل ويقف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابو طالب في اخر لحظاته، بينه وبين جهنم لحظات، اخر فرصه في حياته، كل ثانية بتعدي أغلى في حياته وفي مصيره من السنة في عمرنا الوقتي، كل لحظة في حياته خلاص خلاص، الملائكة نازلة يا ترى مين اللي هيقبض روحه؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يكلمه يدي ودنه للنبي عليه الصلاه والسلام يسمع، يبدا يتاثر. يوم ابو جهل يكلمه يدي ودنه لابو جهل، ضل ضيعه. ان زي ما ادى ودنه للحق ادى ودنه لاهل الباطل ضيعوه، نسفوا. في الاخر يقرر انه يفضل على الكفر والعياذ بالله. في الاخر يموت اسوأ خاتمه. ليه؟ اتردد، سمع ده وسمع ده. ما ينفعش، ما شاء الله لرجل من قلبين لا تسمعون يا تسمعوهم. يا تسمعوا اهل الدعوه اللي بيتكلموا في القران والسنه، يا تسمعوا بتوع القنوات العلمانيه وبتوع الاغاني والافلام والمسرحيات وبتوع الفكر العلماني المسموم. ما ينفعش يا تسمعونا يا تسمعوهم. اللي هيسمع الاثنين هيضيع، اللي هيسمع الاثنين الباطل اللي في قلبه والشهوات اللي لسه في قلبه هتصحى تاني وهتضيعه. ابو طالب قصه اهي، قصه قدام عينينا يا جماعه، سوء الخاتمه. ابن نوح وخلاص الارض بدات السماء تبطر والارض بدات تتملى، وابن نوح ابوه واقف بيقول له اركب معنا، اركب في السفينه، اخر لحظات في عمرك، اخر فرصه في حياتك، مصيرك بينك وبين جهنم لحظات، الحق. ابن نوح يبص لنوح ويبص لراكبين السفينه، دول اعدائي، دول اللي عشت معاهم طول العمر، دول اللي عشت اشتم فيهم واستهزئ بيهم، وهم يكلموني في الدين وانا استهزئ. اركب معاهم ازاي؟ اركب مع سفهاء الناس دول ازاي؟ بعد 950 سنه المجتمع كله وانا منه رافضينهم، ازاي ارجع اقبلهم؟ انا راجل، انا اخاف من شويه ميه ولا ايه؟ انا اخاف من شويه مطر ولا ايه؟ ويبص ابن نوح للكفار والمشركين وهم لسه برضه واقفين يستهزئوا ومش عايزين يصدقوا، زي اللي ما اللي شافوا رجم الجليد من السماء مش عايزين يصدقوا، زي ما اللي شافوا صخره الدواء مش عايزين يصدقوا، مش عايزين يشخصوا، بيموتوا مش عايزين يشخصوا، بيهلكوا مش عايزين يشخصوا، بيضيعوا، مصيرهم بيتسحب منهم على وشك الهلاك، ربنا غضبان، والسماء بتنزل رسائل الغضب قطره ولا قطره، والارض بتفجر رسائل الغضب عين ورا عين، وهم برضو مش عايزين يفهموا، مش راضيين يترجمهم. اي حاجه لربنا، اي طريق لربنا، اي طريق لطريق الطاعه. ابن نوح يبص لهم لسه ثابتين ولسه واقفين مكانهم، ويبص للمسلمين ويبص ويبص، وفي الاخر لا سآوي الى جبل يعصمني من الماء، زي كل دول ما بيقوا للجبال وقاعدين لسه يتريقوا عليكم انا هاوي. قال لا عاصم اليوم من امر الله. مفيش حاجه هتنفعك النهارده لما تنزل العقوبه. يا جماعه احنا احنا احنا احنا بنقص مين يا جماعه؟ يا اخوانا اللي بيقصر ربنا في الشارع دلوقتي، البنت اللي لابسه الوان الطيف وماشيه، والشاب اللي ماشي مكلم 500 بنت، والشلة اللي في الشارع، والاختلاط اللي بقى في كل مكان وفي الدروس، والاغاني في الميكروباصات وفي التكاسي وفي المحلات وفي افتتاحات اي مشروع، كل ده احنا متوقعين ان كل ده وراء ايه؟ يعني احنا متوقعين ايه؟ ان احنا نعمل كده. طب وبعدين هو ده طاعه ولا معصيه؟ معصيه، ده مجموعه من الكبائر متجمعه مع بعض. قال لا. طب وربنا يرضى ولا يغضب؟ ربنا يغضب. طب وربنا لما يغضب يعني هيخاف مننا مثلا؟ يعني احنا متوقعين ايه؟ احنا مستنيين ايه؟ احنا متوقعين ان اخره الوضع ده ايه؟ اخرتها ايه؟ اخره المعاصي اللي بنجاهر بيها الله ليه النهارده ايه؟ اخرتها ايه يا جماعه؟ عايزين نفكر اخرتها ايه؟ يا كل واحد غافل، يا كل واحد عاصي، يا كل واحد واقف قدام قطار التوبه متردد يقدم رجله وياخر رجل، يا كل واحد متردد ينطلق في الطريق اللي ربنا ولا يخليه زي ما هو، يا كل واحد واقفه متردده اخطي ولا ما اخطيش، يا كل واحد واقفه متردده اسيب المعاصي ولا لا، يا كل انسان متردد. انت متردد في ايه؟ هتقف تتردد شويه ابو طالب اهو، تردد لحظات ضاع، انتهت كل حاجه. شوف قول الله سبحانه وتعالى لما الشيطان بيكلم ربنا سبحانه وتعالى، وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. بيقول له ربنا ايه؟ بيقول له ولأضلنهم. اول حاجه توهم، اول حاجه خلوهم يخرجوا من الطريق. طب وايه يعني؟ طب ما يرجعوا تاني، ما يعرفوا انهم تاهوا. لا، ولأمنينهم. ليه؟ عشان ما يفكروش يرجعوا. يعني انا توهته في صحراء وهفضل اعشمه ان اخر السكه دي كل اللي هو عايزه. ليه؟ عشان بدل ما يفكر يرجع يفضل يشد السل قدام. هتوهه وضيعه وخلي كل احلامه في المتاهه ده. ايه؟ ثم لامرنهم فلا يبتكن اذان الى امر. هيبقوا خلاص عبيد في ايدي عشان تيجي الخاتمه وهم في الطريق ده تبقى سوء خاتمه والعياذ بالله، تبقى اسوأ خاتمه والعياذ بالله. اخرتها ايه؟ اخره طوفان المعاصي اللي احنا شايفينه ده ايه؟ اخره امراض القلوب اللي ماليه قلوبنا ايه؟ اخرتها ايه اللي معرضين عن ربنا؟ اخرتها ايه؟ يا اللي حب ربنا سبحانه وتعالى ليكوا وانتوا عباده. انا لما كنت بقرا في ميقات سيدنا موسى لما ربنا قتله 30 يوم وبعد كده ربنا اتمها ب10، بني اسرائيل ما كانوش عارفين ان الميقات 40 يوم، لما موسى اتاخر عبدوا العجل. قلت سبحانك يا رب، العشر ايام دول اللي ربنا نزل التوراه على موسى فيهم وهم اللي بني اسرائيل عبدوا العجل فيهم، يا رب يا رب هم رايحين يعبدوا غيرك وانت بتنزل لهم كتابك ورحماتك يا رب. يا رب ازاي ده المتوقع انك كنت تنزل لهم صعقة، ان موسى كان ينزل لهم بزلزال بصعقة، مش ينزل لهم بكتاب رحمة، مش ينزل لهم بكتاب زي القرآن الكريم. ازاي يا رب؟ ايه الرحمة دي يا رب؟ ايه الرأفة دي يا رب؟ زي ما قلت لكم المرة اللي فاتت، نفسي نتكلم عن الفرح بالله، نفسي لعل بإذن الله سبحانه وتعالى في أقرب فرصة نتكلم عن الفرح بالله، نفرح بربنا، نفرح بمولانا، نفرح إن لينا رب بيحبنا وبيحلم علينا وبيسترنا، نفرح برحمة الله، نفرح بغنى مولانا، نفرح بالله مش نفرح بالدنيا. سبحان الملك الجليل، آخرتها إيه؟ عقوبة الدنيا، لو عدينا من الدنيا سوء الخاتمة، لو عدينا من سوء الخاتمة عقوبة الآخرة. ولا تحسبن الله غافلا، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم. ولا تحسبن، اوعى تحسب غلط في دي بالذات، ما ينفعش تتحسب غلط في دي بالذات، لازم تتحسب صح لان ده مصير. ولا تحسبن الله غافلا، اللي اتهم في قتل المغنية بتاع دبي، اللي اتهم في قتلها بيقول لك جابوه ازاي؟ بيقول لك جابوه من ماركة القميص، ماركة القميص والكاميرات صورت، وبعد كده مش عارف اتصلوا باوروبا بالمصنع، وبعد كده جابوا ال 34 محل اللي في دبي بيوزعوا، بعد كده جابوا رقم الكود وعرفوا من الفيزا كارد. الواحد وهو بيسمع الكلام ده، ايه ده يا رب ده؟ ايه ده؟ دي رقابة البشر للبشر؟ امال رقابة رب البشر للبشر تبقى ايه؟ امال احنا متراقبين قد ايه؟ اذا كان ده جاب من رقم الكود بتاع القميص بتاعه ولا بتاع الحذاء بتاعه، امال رقابة رب البشر للبشر تبقى ايه؟ لما تبص في القرآن ربنا بيقول انه سأصليه سقر، انه ايه؟ سأرهقه صعودة، انه فكر وقدر فقتل كيف قدر. فكر ده خواطر ذهنه متراقبه، ده ربنا بيقول ونعلم ما توسوس به نفسه، ده خواطر صدره متراقبه يا جماعه، ده المايكروفيلم بتاع حياته متراقب باللحظه يا جماعه. يا اخوانا دلوقتي وصلت الرقابه ان في ناس ممكن بتتكلم مع بعض على الارض، القمر الصناعي من السماء مصورهم صوت وصوره، فما بالك بقى ده في السماء. انت من سبع سماوات بتصور صوت وصوره وانت قاعد دلوقتي، انت بتصوره دلوقتي صوت وصوره. الرقابه على المصنفات الفنيه، يعني ايه رقابه على المصنفات الفنيه؟ يعني هيمسكوا الفيلم هيبصوا عليه لقطه لقطه. الرقابه على حياتك ان انت حياتك متراقبه لقطه لقطه، مشهد مشهد، هتتحاسب على مشهد مشهد يوم القيامه. يا نهار ابيض، ساعات في قضايا المخدرات في التنظيمات العالميه يجيبوا قبضوا على المجرمين ازاي وهم بيتفقوا، تلاقيهم مسجلين لهم صوت وصوره. طب ازاي ده هم قاعدين والاوضه ما فيش فيها اي حاجه؟ ازاي؟ ايه الحاجه اللي حطوها؟ ما عرفوش ان هي جهاز تسجيل وكاميرا واجهزه الرقابه في الواقع الحديث وصلت لدرجه لم يكن يتخيلها اي بشر، ولا يتوقعها اي بشر، ولا يتصورها اي بشر. فما بالك انت متراقب من ربنا ازاي؟ انت متراقبه من ربنا ازاي؟ ايه اللي بيراقبك بالظبط؟ ايه اللي بيراقبك في كل اللي حواليك؟ ايه اللي هيشهد عليك في كل اللي حواليك؟ كل حاجه يقول لي ما تشهد ازاي؟ كانت كاميرات تصوير ازاي؟ كانت اجهزه تسجيل ازاي؟ كانت اجهزه التقاط لافعالك وتصرفاتك ازاي؟ سبحان الله العظيم، لما الواحد بيشوف دلوقتي محاكمه المتهمين في قتل هذه الممثله المغنيه، سبحان الملك الجليل، المحاكمه يا جماعه ده محاكمه في قضيه واحده، خدت كل الوقت ده ولسه متاجله لشهر مش عارف ايه، ولسه محاكمه. امال يوم القيامه مليارات المليارات من قضايا لمليارات المليارات من البشر دي هتتفصل قد ايه؟ ليه يوم القيامه 50,000 سنة؟ عرفت ولا لا؟ في امتى يوم القيامه 50,000 سنة ولا لا؟ ولا تحسبن الله غافلا، اوعى تفتكر ان ربنا مش راقب عليك، اوعى تفتكر ان ربنا سبحانه وتعالى ما يعلمش كل حاجه بتحصل، عما يعمل الظالمون. هل احنا ممكن ندخل في الايه ديت؟ هل ممكن يجي اليوم اللي امه محمد تدخل فيه في الايه ديت؟ الظالمين، الواحد بيمشي ماشيين، كل ما تمشي افتتاح محل ديجيات رهيبه والشوارع مقلوبه بالاغاني، تفتكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روي عن رسول الله، صوتان ملعونان، صوتان ملعونان، مزمار عند نعمه ورنه عند مصيبه. رنه عند مصيبه اللي هي الصويت والصراخ، مزمار عند نعمه، ربنا رزقك محل جديد، دي كلمه شكرا. الاغاني دي كلمه، المزمار اللي عند النعمه ده كلمه شكرا. ربنا رزقك فرح، دي كلمه شكرا. الافراح الوقت يا جماعه بقت مسلمات، لو حد جه يتكلم قال الفرح ده حرام، انت متخلف، ترهابي، انت متشدد، انت ايه ده كوكتيل كبائر الجمع مع بعض، مش كبيره، كوكتيل كبائر الجمع مع بعض. احنا وصلنا لايه؟ ولا تحسبن الله غافلا. كل اللي بيتعمل الوقت في امه محمد ربنا مش غافل عنه، المعازف اللي بقت منتشره في كل مكان، الاغاني اللي بقت موجوده في كل مكان، سبحانك يا رب سبحانك، ويطلع ناس يقولوا لا خدوا بالكم، ده في فقهاء قالوا ان المعازف حلال بس بشروط، الاغاني اللي بمعازف بس بشروط، تيجي تبص في الشروط تلاقي معدومه اصلا. فين الاغنيه اللي في ارض الواقع على كوكب الارض على الشروط اللي بعض الفقهاء قالوها؟ فين بعض الدعاة اللي روجوا لحليه المعازف باعوا للناس الوهم في ازايز يا جماعه، ضحكوا على الناس؟ فين دي؟ فين الاغاني اللي ما بتلفتش القلب عن القران؟ هاتوها لي. فين الاغاني اللي ما بتصر اللي ما فيش فيها حاجات حرام ولا كلام حرام؟ فين الاغاني اللي ما فيش فيها اي حاجه تثير الشهوه في القلب؟ فين؟ في اغاني زيد ولا عبيد ولا نطاط الحيط؟ فين بالظبط؟ فين الاغاني اللي المنظر ده فيها؟ ولا تحسبن الله غافلة، حدش، ربنا مش غافل، ربنا الملك الجليل. شوف رقابة اهل الدنيا لبعضهم، تخيلوا رقابة ربنا لينا شكلها ايه. ولا تحسبن الله غافلا عما يحدث في الجامعات وفي الشوارع وجوه قلوبنا وفي اعلامنا وفي نوادينا وفي كل، ربنا مش غافل يا جماعة، ربنا مش غافل. التبرج اللي بقى موجود في الشوارع الوقت، التبرج الغريب، احد الشباب طلع في دماغه فجأة كده اعتنق فكر اسمه فكر التكفير والعياذ بالله، فكر ضل مضل اسمه فكر التكفير والهجر، اعتنق الفكر ده، يعني معتقد ان الناس دي كلها كفرة والعياذ بالله، وقام اقنع امه واقنع اخته واقنع مش عارف وبدا يقنع، وقام واخدهم اللي اقتنعوا بطريقته دي وقام طلع على الصحراء، قعدوا قالوا احنا هنهاجر بقى الى الله، وقاموا طالعين على الصحراء قعدوا عايشين حياه الصحراء حياه بؤس في بؤس، وقالوا احنا مهاجرين الى الله. قلت سبحان الله، التطرف ممكن يودي لفين؟ الارهاب ممكن يودي لفين؟ اهو اللي بيعصوا ربنا في الشارع المتبرجين دول اشد تطرف، او دول متطرف، او دول ارهابيات. والله يا جماعه ما ده ارهاب، ده دول هيضيعونا كلنا، ده دول بيستعدوا عقوبات من ربنا لو نزلت المجتمع كله هيضيع، ما حدش هيقدر ينجو، ده دول بيخرقوا في السفينه خرق ما حدش هيقدر يسده لو اتخرق، ده دول هيدمروا المجتمع كله بعقوبات المعاصي اللي هم بيعملوها. ده يعني يعني في الطب لما يكون في واحده بنتها جالها الغدد النكافيه، الغدد النكافيه فبتورم بقى من هنا جامد كده، فلما جيبها في المستشفى فايه ده هي عندها الغده تقوم تلبسها شرب واسع كبير كده ايه يبقى منفوخ من عند رقبه كما يبانش ان عندها الغده. البنات اللي ماشيه في الشارع الوقت نفخه الاشربات عندها الغده دي ولا ايه؟ البنات كل دول عندهم الغده ولا ايه؟ كل واحده ماشيه نفخه الشرب، نفخه ليه؟ بتقلد مين؟ بتعمل ايه؟ ايه الجمال اللي في كده؟ ايه الجمال اللي في الوان اللبس اللي ما فيش فيها ولا لون راكب على التاني؟ ايه الجمال في كده؟ سبحان الملك. ولا اضلنهم ولا امنينهم ولا امرنهم، خلاص بقت عباده، بقى استعباد والعياذ بالله، استعباد. وصلنا لفين يا جماعه؟ وصلنا لفين؟ لعيب الكوره اللي لما راح احترف بره الفريق كله هيعلق بادج اعلان عن خمره، طب هو يعمل ايه؟ طب هو ده واخد ملايين، طب هيعمل ايه؟ يعلق بادج اعلان عن خمره ازاي؟ المسلم بقى بيقف قدام الشاشات بتاعت العالم كله يعلن عن الخمره، وتعدي الساعه ونص ويخلص الماتش ويتشال البادج واحنا ما بنشربش خمره والحمد لله. طب وبعدين؟ والملايين اللي شربوها بسبب الاعلان اتحطوا في الميزان، واهانه الاسلام قدام العالم والتخلي عنه قدام العالم اتحطوا في الميزان. الواحد لما سمع عن الموقف ده افتكر عبد الله بن حذافه السهمي لما ملك الروم كان اسره وسجنه وموته من العطش والجوع وبعد كده دخله خمر عشان يزل ويشرب منها، قال اني لا اعلم ان لي رخصة ان اشرب من هذا ولكني لا اشمت اعداء الله في دين الله. هيموت مش هيخسر ملايين ولا يخسر 120 الف متفرج قاعدين يسقفوا في المدرجات، هيموت ويقول ما شمتش العدوين في الاسلام. احنا شمتنا العدوين فين؟ احنا وصلنا لفين يا جماعة؟ وصلنا لفين ورايحين على فين ومتجهين لفين؟ احد علماء السلف الكبار لما زهق من الناس مش قادر يستحمل الناس تعمله، ألف كتاب، أنا مش عايز أقول لكم اسمه عشان إيه يعني محدش يتضايق من اسمه يقول هو ألف اسم كتاب بيشتم الناس كده ليه ولا بيقول على الناس إيه، إنما قعد يتنظر على أحوال الناس وعلى بعضها عن ربنا. فمن ضمن النوادر اللي كتبها في هذا الكتاب بيقول لك أحد الناس في العراق ذهب لواحد بيكتب وخطه بقى جميل وأسلوبه منمق، قال له أنا عايزك تكتب لي خطاب، قال له خطاب لمين؟ قال له خطاب إلى إبليس، قال له خطاب إلى إبليس؟ اسنيلي عليه وامدح لي فيه، قال إبليس مين اللي هيكتب لك خطاب إليه؟ أنت مالك؟ أنا عايز أقابله، هتقابله زي ما لكش دعوة، اكتب لي بس الخطاب، كتب له الخطاب. يعني هي طرفة يعني قدر يقابل ابليس، فلما قعد قدام ابليس فابليس بيقول له نعم يا ابا محمد، نعم وكرامه على الراس يا ابا محمد، عايز ايه يا ابا محمد؟ انت بعت لي جواب ومحترمني وبتثنى عليا. قال له ان لي جارا، اذا بيقول له انا ليا جار بقاله 40 سنه بيحسن الي، لو غبت يعامل اولادي احسن ما بيعامل اولاده، عمره في حياته ما عامل اولاده احسن ما عامل اولاده، عمره في حياته ما خرج عن الود والبر والكرم والهدايا والعطايا ليا. قال له طيب حسن، طيب حسن، طب ماذا تريد يا أبا محمد؟ قال له أنا عايز نعمة هذا الرجل تزول. فالشيطان قال له نعمة هذا الرجل تزول ليه؟ ده الرجل ده قاعد يكرمك ويديك ويه. فقال له ما ازداد علي نعمة إلا ازددت عليه بها حقدا، كل ما ينعم علي أحقد عليه أكتر. فصرخ الشيطان صرخة، الشيطان صرخ صرخة صرخة لمت كل الشياطين، فجت ايه في ايه؟ انت عملت في ابليس بتاعنا ايه؟ انت عملت في الشيطان الكبير بتاعنا ايه؟ مالك؟ فقال لم اكن اعلم ان الله خلق من بني ادم من هو اشر مني. انا ما كنتش اعرف ان في بني ادمين قلبهم اسود من ابليس، قلبهم اسود مني. احنا يا جماعة وصلنا لفين يا جماعة؟ وصلنا لفين؟ احنا الوقت بقينا بنعمل حاجات ما حصلتش في التاريخ، ما لم نسبق في التاريخ كله بيها، لم يأتي أحد من العالمين بمثلها. زي ما سيدنا لوط قال لقومه، قالوا ما سبقكم بها أحد من العالمين. احنا قلنا بنعمل حاجات ما حدش عملها قبل كده. طب وبعدين أخرتها إيه؟ أخرت كل اللي بيحصل ده إيه؟ أخرت علاقات الحب والعلاقات العاطفية وعلاقات حب الدم والنسب إيه؟ أخرتها المشهد الأخير يوم القيامة، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه يبصرونهم. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك اقوى الروابط العاطفيه بتتقطع يوم القيامه، بيجيب لك اقرب الروابط. فكلا فاذا جاءت الصاخه يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه، اقوى الروابط العاطفيه بتتقطع وبتتمزق وتنهار يوم القيامه. المشهد الاخير اخرتها ايه؟ اخرتها ايه في العلاقات مع السوبر ستارز والنجوم والفنانين والممثلين والمغنيين اللي الشباب الوقت مش وراها؟ اخرت الانبهار بالسوبر ستارز الوهميين دول ايه؟ اخرتها ايه؟ اخرتها يوم القيامه يقول لهم لولا انتم لكنا مؤمنين، لولا انتم لكنا ملتزمين، لولا انتم لكنا منقبات، لكنا مجتهدين في الدين، لكنا دعاء الى الله. يقول لهم نحن صددناكم عن الهدى بعد اذ جاءكم، احنا اللي صددناكم عن القنوات الاسلاميه والشرايط والدروس وقلنا لكم تعالوا هنا غصب عنكم. قالوا بل مكر الليل والنهار وجهد الليل والنهار. المغني اللي بيشتغل 15 ساعة في اليوم في الغناء عشان ايه؟ عشان يضيع مين ويضيع قد ايه؟ سبحان الله العظيم، سبحان الملك. اخرتها ايه يا جماعة؟ اخرتها ايه؟ اخرت علاقات، اخرت علاقات الصداقة والانتمة والعلاقات الصحبة اللي قائمة على غير الدين، اخرتها المشهد الاخير يوم القيامة. الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين، عداوة عداوة. اخرتها ايه؟ اخرت اللي ادوا ظهرهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولسنة رسول الله، اللي ما لهمش دعوة بسنة النبي، سنة النبي في الشرق وهم في الغرب، لبس النبي في الشرق ولبسهم في الغرب، ليل النبي في الشرق وليلهم في الغرب، ليل النبي عليه الصلاة والسلام وحياة النبي وجهده وفكره وعباداته في الشرق وهم في الغرب، هم حاجة تانية خالص. اخرتها على حوض النبي وهم عايزين يدخلوا، لما يتقال الملائكة تطردهم يقوموا عايزين النبي، بقى النبي هو اللي يطردهم. بعد كده يقول لهم صحكا صحكا، واحد داخل فيلا اللي واقفين على الباب بيطردوه، يقوم ينادي على صاحبه يقوم يجي هو اللي يطرده بنفسه، وهيطرد فين؟ ده مش ولما هيطرد منها ويروح ياكل عيش وجبنه في بيته، ده هيطرد من المكان الوحيد اللي فيه النجاه في ارض المحشر، وهيدخل في الصحراء الرهيبه بتاعه ارض المحشر. صحكا صحكا. اخرتها ايه؟ اخرت جري الوحوش ورا الدنيا، اخرت اللي جروا ورا الاسباب ورا الدنيا ورا الكراسي ورا المراكز. اخرتها ايه؟ لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به من عذاب يومئذ. ده كلام ربنا سبحانه وتعالى، يتمنى ان ما كانش يبقى عنده كل اللي جابه ده الدنيا كلها ويفتدي، مفيش. اخرتها ايه؟ اخرت اللي شافوا ربنا بيعصى وسكتوا ايه؟ اخرت اللي شافوا ربنا بيعصى وسكت الشياطين الخرس، اللي شافوا ربنا بيعصى ومرضوش يدعوا لله ومرضوش يتكلموا في الدين ومرضوش ينشروا الهدايه اللي ربنا عرفها لهم في الدنيا من حواليهم. اخرت كل المعاصي اللي بنعملها في حق الله ايه؟ انا عايز اقول ايه؟ انا كل اللي انا قلته واللي كانت الوقفة انطلاقا من الحدث الخطير اللي المجتمع كله بيتكلم عنه، المغنية والممثلة و اللي يعني معظمها ما كانش يعرف اي حاجة عنها، ولما اتقتلت فوجئنا ان الدنيا كلها اتقلبت والمجتمع كله بيتكلم والمجتمع كله مقلوب، ومش عايزين نقف قدام الرسالة، مش عايزين نقف قدام الرسالة الربانية اللي ربنا بيبعتها لنا، عايزين مش عايزين نترجم، عايزين نفضل نتناقش في الحاجات. طب ويوم ما نقف قدام ربنا، ربنا يسألنا في اللي احنا بنتكلم فيه ولا ربنا يسألنا عن العبرة والعظة؟ يا جماعة عايزين نفوق، يا جماعة عايزين نستيقظ. يا اخوانا الدين مش كم. انا بكلم دلوقتي كل واحد بيظن نفسه ملتزم، كل واحدة بتظن نفسها ملتزمة، كل واحد ربنا اداله لسان او ما ادالوش لسان ويقدر يخدم الدعوة باي طريق من الطرق. لازم ننشر الهداية، كلنا هنغرق، هتغرق يا جماعة، السفينة هتغرق. مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم ركبوا سفينة فاستهموا، ناس طلعوا في الدور الفوقاني وناس في الدور التحتاني. اللي في الدور التحتاني عايزين مياه يطلعوا فوق، عايزين مياه يطلعوا فوق، قالوا لا ما ينفعش كده بقى، احنا نحفر حفرة في السفينة ونطلع المياه. انا تحفر حفرة في السفينة ونطلع المياه، السفينة كلها تغرق، فلو تركوهم لهلكوا جميعا، ولو اخذوا على ايديهم لنجوا ونجوا جميعا. يعني الوقتي ضروب الفاس اللي في ارض السفينه دي، كل متبرجه ضربه فاس في ارض السفينه، كل واحد بيعصي ربنا ضربه فاس في ارض السفينه، كل اغنيه وكليب وسينما ضربه فاس في ارض السفينه. السفينه هتغرق يا جماعه، السفينه هتغرق. ما انت لما تشتغل في الدعوه لله انت بتنقذ نفسك قبل ما تنقذ غيرك. الواحد زمان كان يقعد يقول الكلام ده، واحنا لو ما اشتغلناش في الدعوه احنا نفسنا هنضيع، بس هو مش فاهمه. الوقت لما الواحد بقى عنده اطفال، انا بنتي دلوقتي داخله بقى هتبدا تدخل تعليم، هوديها فين؟ هوديها فين؟ واللي اختها هنودي اولادنا فين؟ ما هو دلوقتي المدارس اهي قدامنا، هنوديهم فين؟ يبقى احنا لما ما اشتغلناش في الدعوه احنا نفسنا مش قادرين ندفع الضلال عن انفسنا، مش قادرين ندفع عن انفسنا، يبقى كله هيغرق لو ما اشتغلناش في الدعوه يا جماعه. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى نزل ايه غريبه جدا في موقف عجيب جدا، سند بسند صحيح الرسول صلى الله عليه وسلم. اجتمع مجموعه من الصحابه فقالوا، كان منهم عبد الله بن سلام، عشرة في الجنه عمالقه، وكانوا في اول المدينه المنوره، فقالوا لو أننا نعلم احب الاعمال الى الله لعملناه، احنا بس نعرف اكتر حاجه ربنا بيحبها ايه واحنا نموت نفسنا فيها، نكسر الدنيا فيها. فنزل جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ناداهم الرسول. انت متوقع ايه؟ انا يعني اول ما قرات كده خلاص انا متوقع دلوقتي ثناء، بقى هتنزل ايه ثناء عليهم، هتنزل ايه مدح، الرسول هيشكرهم على اللي هم على الخواطر الايمانيه الجميله والعواطف الايمانيه الرائعه اللي بيقولوها. فاذا بالله يامر جبريل، ينزل 7 سنوات على رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول الله، يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون. يعني انا بقول يا رب انا عايز اعرف اكتر حاجه بتحبها ايه، ربنا يقول لي بطل كلام، بطل كلام، لما تقولون ما لا تفعلون. كاية صدمة يا جماعة، أنا متوقع الصدمة اللي هم أخذوها. ليه يا رب؟ أحب الأعمال إلي اللي أنت عارفه الوقت، أحب الأعمال إلي اللي أنا فتح لك بابه الوقت، اشتغل في اللي أنت عارفه وأنا هرزقك علم اللي أنت مش عارفه. الدين مش كلام يا جماعة، الدين مش عايز كلامنجية يا أخوانا، الدين مش عايز ناس بتتكلم كتير ونفسي وعايز وأتمنى وأرغب و و و، الدين عايز ناس تشتغل عشانه، الدين عايز ناس تاخد الخطوة الأولى. عشان كده أول ما بنفتح المصحف في أول صفحة في سورة الفاتحة، إياك نعبد وإياك نستعين. ليه ربنا جاب العبادة قبل الاستعانة؟ ليه الاستعانة ما جاتش الأول؟ لأن ربنا مش هيعينك غير لو خدت الخطوة الأولى من عندك، ربنا مش هيعينك غير لو أول خطوة جت من عندك، ربنا ما بيعينش غير اللي خد خطوة في الطريق، اللي واقف على الباب ومش راضي يخبط ما بيتفتحلوش الباب، خبط ونفتح لك، اللي واقف على أول الطريق ومش راضي يخطي مش ما بيوصلش، خطي وأنا أوصلك. ربنا قال لك قدم لي شبر واحد، من تقرب إلي شبرا، قدم لي خطوة، بس قدم الأول، لازم انت الاول. اياك نعبد واياك نستعين بقراءة 17 مرة ربنا بيعلمنا فيها ان لازم الخطوة الاولى مننا، لازم اول خطوة احنا اللي ناخدها. يا جماعة عايزة تتغيري، عايز تبقى انسان كويس، عايز تغير حواليك، اوعى الشيطان يجيلك. انا عارف ان الشيطان دلوقتي راكب على ودن كل واحد بيسمع، وكل ما اقول اعمل حاجه نفذ حاجه يقوله مش هتقدر، مش هتقدر، انسى، مش انت، ما انتش نافع، مش هتقدر، بعد ايه، ما انت فشلت 100 مره. هو عايز يحطمنا، هو عايز يحبطنا. الشيطان فهم 3-4 مداخل فينا، في نفوسنا 3-4 مداخل، بيقول للدعاء اعملوا 5000 فضائيه، ادانوا في الجوامع، انا بعد ما هتدانوا هبوظ لكم شغلكم ده كله. بايه؟ ب3-4 مفاتيح فهمتهم في نفسيه ابن ادم، احطم لكم كل شغلكم. ايه هم؟ مره ثانيه هنبقى نتكلم فيهم ان شاء الله، ولكن اول مفتاح فيهم مش هتقدر، التحبيط، انه يثبطك ان من وانت داخل في الطريق خلاص انا عايز اشتغل في الدعوه، انا عايز اتغير، انا خايف من عقوبات ربنا، انا عايز انقذ الناس وانقذ نفسي، وانت لسه داخل تلاقي حاجه من بعيد، عندك ايه؟ مش هتقدر، ارجع، ما انتش نافع، مش سكتك، ما انتش قدها، ما انتش قد الطريق ده هوت. لا هتقدر، هتقدر تغيري. معظمنا يا جماعه جواه كبت عايز يدعو الى الله، بس انتوا عارفين ما بيدعوش ليه؟ لانه محبط، بيتقال انه مش هيقدر يغير. والله العظيم هتقدر، والله بابسط من البساطه هتقدر. احد اخواني، احد من اعرفهم، وهو القصه دي حصلت له، هو كان مسافر في الدعوه الى الله الى الصين، وهو راكب الطياره راكب جنب واحد صيني، لغه غير اللغه تماما، فبيقول فهو عايز يدعو الى الله مش عارف يعمل ايه، فجاب ورقه وبدأ يرسم له شجر وأنهار فيقول له إيه ده؟ يقول له يعني إيه دي حاجة إيه زي الجنة بالرسم يعني. وبقى يجيب له نار وسجون إيه ده؟ فيقول له حاجة زي النار. وفي الآخر بدأ يوصل له بالعافية إن لا إله إلا الله هي اللي تدخل دي وتنجي من دي. بيقول نزل الصين وراح يدعو في بلد من البلاد. بعد كده رجع المسجد الأساسي في البلد اللي كانوا نزلين فيها. بيقول لقى واحد وشه منور ولابس ما شاء الله لبس السنة بتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوجئ ان ده هو اللي كان معاه في الطهارة. اسلم وراح المركز الاسلامي وتغيرت حياته كلها برسمتين. يا جماعة تقدر تقدري والله العظيم هنقدر نغير هنقدر نعمل حاجات كتير او الا السفينة تغرق بينا كلنا والا كلنا نروح يا شباب ويا كبار ويا اباء ويا امهات لازم كلنا نتغير لازم يا جماعة. معاذ بن جبل لما الرسول عليه السلام قال عليه انه يسبق العلماء يوم القيامة برتوة يعني بخطوة كان ما جاش 20 سنة لسه. مصعب بن عمير لما زلزل قلوب اهل المدينه باذن الله بالدعوه والهدايه ما كانش جه 20 سنه لسه. عقبه بن نافع لما فتح شمال افريقيا لغايه ما وصل للمحيط الاطلنطي كان لسه شاب صغير متخرج من مدرسه خالد بن الوليد اللي متخرج من مدرسه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو الحواريين اللي نصروا سيدنا عيسى ايه كان شغل شباب. هو اهل الكهف اللي بنقرا قصتهم والرسول امرنا بقراءه قصتهم كل اسبوع في يوم الجمعه ربنا يعيننا على هذا كانوا ايه غير شباب. هو ابراهيم لما حطم الاصنام كان اغير شاب. هم الصحابه وهما بيفتحوا العالم كانوا اغير شباب. يا شباب يا جماعه عايزين نغير لديننا عايزين نعمل حاجه. محدش يقول مش هقدر هتقدر. محدش يقول انا اعمل ايه. اعمل كل حاجه تقدر عليها في الدعوه لله. عايزين ننقذ الوضع اللي احنا عايشين فيه. امبارح وانا ماشي مع اخواني يعني مسافرين على الطريق فبيقول لي فمشغلين قران فجي قول الله وحرض المؤمنين. قال الله الايه دي جميله قوي. قلت له انت عارف يعني ايه وحرض المؤمنين؟ قال لي يعني ايه. قلت له الحرض الهلاك ان تكون حرضا او تكون من الهالكين. الهلاك ربنا بيقول للنبي سبحانه وتعالى في بعض التفسير حرض يعني عرفهم ان لو ما نفذتوش الكلام ده هتهلكوا لو ما نفذتوش الكلام ده هتضيعوا. هذا او الطوفان الكلام ده القواعد دي كلام ربنا ان احنا نقوم ونغير الواقع اللي احنا فيه وندعو الى الله ونبطل معاصي ونبطل ذنوب ونبطل عصيان ونبطل تمرد على اللي خلقنا وننقذ الواقع اللي احنا فيه. هذا او الطوفان. نختار لان خلاص رسائل الغضب عدد كتير. ربنا غضبان اللي الكلمة دي هزت قلبه يشوف هيعمل ايه. لان ربنا لما بيغضب ليس بعد الغضب الا الانتقام. اخواني الدعوة الى الله عايزين نشتغل في دعوة الله سبحانه وتعالى. عايزين نبقى من جنود ربنا في الأرض. ربنا يستعملنا لنصر الدين يا رب. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا اللهم تولنا ولا تتولى عنا. اللهم سدد ألسنتنا اهد قلوبنا اسلل سخيمة صدورنا. اللهم أقمنا على مرادك منا. اللهم لا تجعل في قلوبنا إلاك. اللهم لا تجعل همنا إلا رضاك. اللهم لا تجعل رغبتنا إلا إليك. اللهم لا تجعل توكلنا إلا عليك. اللهم املأ قلوبنا حبا بك ورضا بك وثقة فيك ويقينا فيك وإنابة وإخباتا لك يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نجنا من ذنوبنا نجنا من عواقب ذنوبنا. أغث شباب المسلمين أغث أمة حبيبك. أنزل الهداية على أمة حبيبك. نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أنقذ الأمة. ارفع مقتك وغضبك عنا ارفع عقوبة آثامنا عنا يا رب. تبنا إليك فارفع عقوبة آثامنا عنا يا رب. تبنا إليك ورجعنا إليك وندمنا على ما فعلنا وعاهدنا كألا نعود إلى المعاصي أبدا. اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين وفرج كروبنا وكروب المسلمين واغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات واغفر لكل من مات مسلم ولكل من ماتت مسلمة على ما كان منه من قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا واسع الرحمة ويا واسع المغفرة برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وجزاكم الله خير.